بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الأحبة الكرام، فحياكم الله وبياكم في هذا الدرس، وهو الدرس 13 من دروس شرح لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد للإمام العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن بعض الصفات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، واليوم بمشيئة الله سنتكلم عن بعض العبارات التي ذكرها ابن قدامة في التأكيد على مذهبه في نصوص صفات الله جل وعلا. تفضل يا وصل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فالله تعالى على خلافه. نعم، هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى فيها مسائل. المسألة الأولى: قبول ما جاء في السنة الصحيحة من صفات الله تعالى. المسألة الأولى: قبول ما جاء في السنة النبوية الصحيحة من صفات الله تعالى. هذا أخذناه من فين؟ من قوله، من قول المصنف: فهذا وما أشبهه مما صح سنده. مما صح سنده يعني فين؟ وعدلت رواته، يعني في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ما هو الواجب علينا فيه؟ قال: نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله. تمام. فهذا تأكيد من ابن قدامة رحمه الله تعالى على كلامه في أول هذا الكتاب حينما قال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم من صفات الرحمن، قال: وجب الإيمان به. هذا ذكره في أول الكتاب، وسبق أن ذكرنا ذلك. وهذا هو مذهب أئمة السلف رحمهم الله تعالى، حيث أنهم يقبلون ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة دون أن يفرقون بين المتواتر منها والآحاد، دون التفريق بين المتواتر منها والآحاد. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام عديدة باعتبارات مختلفة، ومن هذه الاعتبارات باعتبار وصول الخبر إلينا. فباعتبار وصول الخبر إلينا تنقسم إلى ماذا؟ إلى متواتر واحد، ذكرنا ذلك، ليس كذلك؟ وذكرنا أن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بهذه السنة الصحيحة ويقبلون الأخبار التي جاءت في نصوص الصفات إذا كانت صحيحة دون أن يفرقون بين المتواتر والأحد، وهذا ذكرناه بالتفصيل في الدرس الثالث من دروس شرح لمعة الاعتقاد. وبالمناسبة الدرس الثالث يعتبر من أهم الدروس، أنا أرى أنه أهم الدروس في شرح لمعة الاعتقاد، لأن فيه تأصيل لمسألة مهمة من مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة والمخالفين لهم، ألا وهي مسألة الاستدلال، مسألة مصادر الاستدلال. فتكلمنا فيها بشيء من التفصيل، وبينا فيه قول أهل السنة والطوائف المخالفة لهم. فينبغي لطالب العلم أن يضبط هذا الدرس حتى يكون له قاعدة في الاستدلال في مسائل الاعتقاد، وخصوصا في مسائل الأسماء والصفات. طيب، المسألة الثانية: عدم التعرض لما جاء في السنة الصحيحة من صفات الله تعالى برد أو نفي أو تحريف أو تعطيل. عدم التعرض لما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة؟ برد أو نفي أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه بالمخلوقات. وهذا ما أكده الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى بقوله، يقول: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين. المحدثين يعني المخلوقات. ونعلم أنه سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالخبر إذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان متواترا أو أحادا، فنحن فعقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نتعرض لهذا الخبر برد ولا نفي ولا تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه لهذه الصفات الواردة في هذه الأخبار الصحيحة بالمخلوقات، لا نشبهه بالمخلوقات. فقد سبق الحديث بالتفصيل عن هذا الكلام، وأيضا عن معنى الرد وعن معنى النفي وعن معنى التمثيل وعن معنى التشبيه. أيضا ذكرنا ذلك في الدرس الثالث، تكلمنا أيضا عن مواقف الطوائف من نصوص الصفات، تكلمنا عن مواقف الطوائف من نصوص الصفات، موقف أهل السنة والجماعة وموقف الطوائف المخالفة لهم، فليراجع في مكانه. المسألة الثالثة: إثبات ظاهر نصوص الصفات وعدم نفيه. إثبات ظاهر نصوص الصفات وعدم نفيه. وهذا أخذناه من فين يا شباب؟ مثلا أخذنا من كلام المؤلف: ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. وهذا هو أيضا مذهب أئمة السلف رحمهم الله تعالى، حيث يعتقدون أنه يجب إثبات نصوص الصفات على حقيقتها وظاهرها. فأهل السنة والجماعة يعتقدون أنه يجب إثبات نصوص الصفات على حقيقتها وظاهرها اللائق بالله تعالى، بدون تعريف، دون التعرض لها بتحريف أو تعطيل. وقد حكى إجماع أهل السنة على ذلك ابن عبد البر في كتابه التمهيد، ونقله عنه أيضا شيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك نقل عن القاضي أبي يعلى أنه قال: أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. أعيد كلام أبي يعلى رحمه الله تعالى، يقول: أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها. أجمع أهل السنة على تحريم التشاغل بتأويل آيات النصوص وأحاديثها، وأن الواجب إبقاؤها على ظاهرها. وقال قوام السنة الأصبهاني رحمه الله تعالى: الكلام في صفات الله عز وجل ما جاء منها في كتاب الله أو روي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمذهب السلف رحمة الله عليهم أجمعين إثباتها وإجراؤها على ظاهرها ونفي الكيفية عنها. الشاهد من كلامه، كلام قوام السنة الأصفهاني، هو قوله أن ما جاء من القرآن والسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال مذهب السلف، مذهب السلف قاطبة أئمة السلف رحمهم الله، قال مذهبهم إثباتها، أولا يثبتونها ويجرونها على ظاهرها وينفون الكيفية عنها. إذن ثلاثة أمور: أولا يثبتونها ويجرونها على ظاهرها مع نفي الكيفية عنها. وقال أيضا قوام السنة الأصبهاني رحمه الله بعد ذكره بعض الصفات الثابتة لله جل وعلا، قال: فهذا وأمثاله، يعني صفات الله التي ذكرها، قال: فهذا وأمثاله مما صح نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مذهبنا فيه ومذهب السلف إثباته وإجراؤه على ظاهره ونفي الكيفية والتشبيه عنه. ونقول إنما وجب إثباتها يعني الصفات لأن الشرع ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لقول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالحاصل أيها الأحبة أنه يجب علينا في نصوص الأسماء والصفات ثلاثة أمور: أولا إجراء النصوص إثباتها أولا، وإجراؤها على ظاهرها ولنتعدى ذلك لا سيما نصوص الصفات. فأولا نثبتها ونجري النصوص الواردة في الكتاب والسنة وخاصة نصوص الصفات على ظاهرها ولنتعدى ذلك. الأمر الثاني نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، نقول أن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم فيها ويقول مثلا هذا لا يراد به ظاهره. فنصوص الصفات لا مجال للرأي فيها. أعيد هذا الثاني ولا واضح؟ نقول إن نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة لا مجال، هي من الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها، لا مجال للعقل فيها ولا مجال للرأي فيها حتى يتحكم مثلا ويقول هذه لا يراد به لا هذا لا يراد به ظاهره. الأمر الثالث يجب علينا أن نسلم لهذه النصوص، وحين نجريها على ظاهرها يجب علينا أن نعتقد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. أعيد، نقول يجب علينا أن نسلم لهذه النصوص، وعندما نجريها على ظاهرها يجب علينا أن نعتقد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. يجب علينا أن نعتقد أن ظاهرها لا يراد به الباطل. الباطل اللي هي التأويلات التي والتحريفات التي أتى بها المتكلمون، فيقولون ظاهر بل يداه مبسوطتان، يقولون ظاهره أن يد الله مثل يد المخلوق، فهم وقعوا في التشويه ثم بعد ذلك قالوا إذن نؤول صفة اليد ليس المراد بها اليد الحقيقية وإنما المراد بها النعمة أو ما أشبه ذلك، كما سبق بيانه عند الحديث عن صفة اليد واضح. فنحن حين نجري هذه النصوص على ظاهرها نعتقد أن ظاهرها لا يراد به باطل. مثل إيش؟ خلينا نمثل بعد الأمر الرابع. والأمر الرابع أن الظاهر من الكلام، أن الظاهر من الكلام حينما نقول نجريها على ظاهرها نقول إن الظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق. إن الظاهر من الكلام هو المتبادر منه عند الإطلاق. ونحن ذكرنا الأدلة على وجوب إجراء النصوص على ظاهرها من الكتاب والإجماع والعقل، ذكرناها في دروس سابقة، فينبغي أن يراجع في موطنه. فعلى سبيل المثال حينما يأتي النص على ظاهره في الصفات نأخذ صفة اليد بل يداه مبسوطتان، هل يتبادر للذهن أن اليد هنا مثل يد المخلوق؟ طبعا عند من يحرف الصفات ويعطلها يتبادر إليه هذا، أنه لا يعرف من اليد إلا يد المخلوق، فلذلك يذهبون ويؤولون اليد بالنعمة أو ما أشبه ذلك أو بالقوة وما أشبه ذلك. ولكننا نحن لا يتبادر إلى ذهن المتبادر في لغة العرب أن اليد إذا أضيفت وخصصت أنها تختلف بحسب الإضافة والتخصيص. فحينما نقول على سبيل المثال يد الهر، فهل يد الهر يتبادر للذهن أنها مثل يد الإنسان؟ ان ما نعرف عند ما اضفنا وقلنا يد الهر ان يد الهر هي اليد المعروفه التي تليق بالهر، اليس كذلك؟ وكذلك حينما نقول يد النمله، هل المتبادر للذهن والظاهر من هذا الكلام ان يد النمله مثل يد الفيل؟ بالطبع لا. فحينما نقول بل يداه مبسوطتان، اليد هنا مضافه الى ذات الله العليه، فنعرف ان يد الخالق ليست كيد المخلوق، يد الله ليست كيد المخلوقات. إذا كان جاز التفاوت بين المخلوقات فمن باب أولى أن يكون هناك تفاوت بين الخالق والمخلوق. فالاشتراك في الأسماء لا يعني الاتفاق في المسميات، الاشتراك في الأسماء في الاسم لا يعني الاتفاق في الحقائق والمسميات. واضح الكلام؟ طيب، المسألة الرابعة، بيان قاعدة عظيمة في الكيفيات وما يتخيله الإنسان في حق الله تعالى. أعيد، المسألة الرابعة، بيان قاعدة عظيمة في الكيفيات وما يتخيله الإنسان في حق الله تعالى. وهذه أعيد بر في بيان قاعدة عظيمة في الكيفيات وما يتخيله الإنسان في حق الله تعالى. وهذه القاعدة استنبطناها من كلام المؤلف رحمه الله حين قال أحسنت، وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، فإن الله تعالى بخلافه. وقريب من هذه العبارة كلام أحسنت ماجد، مثل وقريب من هذه العبارة هو كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى في بداية هذا الكتاب كما سبق معنا، قال لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. هذه عبارة قريبة منها، أعيد العبارة، يقول لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير. وهذه العبارات من كلام المؤلف معناها، ما هو معناها؟ معناها أنه مهما خطر ببال الإنسان وتخيله وتصوره في حق الله تعالى فإن الله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك. هذا معنى الكلام، تأمل الكلام، قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلاف، يعني كل ما خطر في بال الإنسان وتخيله وتصوره وتوهمه في حق الله فإن الله بخلاف ذلك. تمام؟ ومثل عبارة المؤلف، هذه العبارة الدارجة حينما يعني عند البعض، يقول كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك أو ليس كذلك. فما رأيكم في هذه العبارة؟ هل هي دقيقة ولا هي صحيحة بهذا الإطلاق؟ يعني الذي يعرف يرفع يده. ها حمدان، هل هي صحيحة بهذا الإطلاق؟ ليست دقيقة؟ طيب ها ها ها لا، ما هي دقيقة، ليست دقيقة العبارة. طيب ها ها ها، في قول ثاني، كل ما خطر في بالك فإن الله جل وعلا بخلاف ذلك، هل هذا صحيح؟ أنت شو منه دقيقة؟ إذن قولان، القول الأول، القول الأول الشباب قالوا أن هذه العبارة ليست صحيحة بهذا الإطلاق أو ليست دقيقة، والأخ مصعب قال أنها عبارة صحيحة. إذن قولان، قول قال به ثلاثة وقول قال به واحد. ها اسندوا القول الثاني، ها من يقف مع مصعب؟ ساندوا أخوكم مصعب يعني. ها ولا ما تجوز الحمية؟ ها خالف الجمهور. طيب، نقول أن هذه العبارة بهذا الإطلاق ليست صحيح، اللي قولهم كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال في حق الله فإن الله تعالى بخلافه، أو قولهم كل ما خطر ببالك فالله ليس كذلك أو فالله بخلاف ذلك، نقول هذه العبارة بهذا الإطلاق ليست صحيحة، فإنها بهذا الإطلاق يدخل فيها نفي كبير من الحق. نقول هذه العبارة بهذا الإطلاق يدخل فيها ماذا؟ نفي قدر كبير من الحق. ومن هذا الحق أن يخطر بالبال أن الله ماذا؟ ها؟ أحسنت، أن الله سميع بصير خبير حكيم مستوي على عرشه كيف يشاء سبحانه وتعالى، وهكذا سائر ما أثبته الله جل وعلا نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. واضح الكلام؟ ما فهمت؟ الآن نقول عبارة ابن قدامة رحمه الله تعالى قال: كل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، تمام؟ وهي عبارة الدارجة أيضا: كل ما خطر ببالك فإن الله ليس كذلك أو بخلاف ذلك. هذه العبارة نقول بهذا الإطلاق معنى، أو أول شيء معنى هذه العبارة معناها أنه ما يخطر ببال الإنسان ويتخيله ويتصوره في حق الله جل وعلا فإن الله بخلاف ذلك. فنحن قلنا أن هذه العبارة ليست صحيحة بهذا الإطلاق، والسبب في ذلك أنها ليست صحيحة أنها بهذا الإطلاق أن فيها رد لقدر كبير من الحق في حق الله جل وعلا الثابت في حق الله. ومن الحق الثابت في حق الله أنك تتخيل ويخطر في بالك أن الله سميع. ما يخطر في بالك أن الله سميع؟ ولا يخطر في بالك أن الله حكيم؟ فإذا قلنا كل ما يخطر في البال فإن الله بخلاف ذلك، هل هي صحيحة العبارة؟ وضحت؟ تمام. طيب، أنقل لكم كلام شيخ الإسلام بن تيمية في نحو ما قررناه، في نحو هذا المعنى. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، تأملوا معي لهذا النص وسأحيلكم على الموطن الذي نقلت منه هذا النص. يقول: يؤكد ذلك شيخ الإسلام بن تيمية، يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في الأمور الإلهية، في الأمور الإلهية يعني المتعلقة بذات الله وبصفات الله جل وعلا وأسمائه. قال: يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في الأمور الإلهية بل وغير الأمور الإلهية، يقول بل وغيرها. فلو كان ذلك كله باطلا، لو كان كل ما يتخيله الإنسان يقصد شيخ الإسلام بن تيمية في حق الله باطلا، لكان نفي ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة. يقول لو كان كل ما يتخيل الإنسان باطل لكان أن يأتي بطلان ذلك في الشريعة والنهي عنه ظاهر في الشريعة، لأن الإنسان غالب عليه أنه يتوهم ويفكر ويتخيل. واضح؟ قال: ولكان أدنى الأحوال أن يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفاة، يعني اللي ينفون صفات الله، ما تخيلته فالله بخلافه. يقول لو كان هذا باطل كان النص الشرعي جانا بهذا وأخبرنا أن كل ما تخيلنا في حق الله فهو فالله جل وعلا بخلافه. قال: لا سيما مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات. وضح كلام شيخ الإسلام بن تيمية؟ أعيد أقرأ مرة أخرى حتى تستوعبون. يقول شيخ الإسلام: يؤكد ذلك أن حكم الوهم والخيال غالب على الآدميين في الأمور الإلهية بل وغيرها، يعني ما يسلم منه أحد، لا يكاد يسلم منه أحد. فلو كان كل ما تخيله الإنسان، يقول فلو كان ذلك كله باطلا، يعني لو كان كل ما تخيله الإنسان في حق الله باطل، لكان نفي ذلك من أعظم الواجبات في الشريعة. يقول لو كان كل ما يتخيله الإنسان في صفات الله باطل لكان من أوجب الواجبات أن تأتي الشريعة في النهي عنه وبيان أن ذلك التخيل الذي يتخيله كله باطل. قال: ولكان أدنى الأحوال، يقول كان أقل شيء على الأقل يعني أن يقول الشارع من جنس ما يقوله بعض النفات، يعني يقول مثل ما يقول بعض النفات حينما يقولون ما تخيلته فالله بخلافه، لا سيما يقول مع كثرة ما ذكره لهم من الصفات. واضح؟ فالشاهد من ذلك أنه ليس كل ما تخيله الإنسان في حق الله باطل كما سيأتي بيانه بعد قليل. فنحن نتخيل أن الله سميع، نتوهم ويخطر في بالنا، يخطر في بالنا أن الله يسمع ويبصر ويستوي على عرشه وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك، فهذا ليس باطلا، ليس كل ما نتخيله باطل. انظر إلى النص الذي يليه وهو أكثر يعني دلالة على ما قررنا وأقعد بالسنة، وهو كلام الإمام يحيى بن عمار رحمه الله. ويحيى بن عمار هذا رحمه الله تعالى من أئمة السلف، وقد ترجم له الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، وذكر أنه من أئمة الحديث ومن أئمة الوعاظ رحمه الله تعالى. توفي سنة 422 من الهجرة، توفي سنة 402 من الهجرة. يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار ابن العنبس، يحيى بن عمار بن يحيى بن عمار ابن العنبس، المتوفى سنة 422. يقول رحمه الله تعالى: النص الأول كلام ابن تيمية في بيان تلبيس الجهمية، في بيان تلبيس الجهمية، كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية في المجلد الأول صفحة 436، المجلد الأول صفحة 436. وكلام يحيى بن عمار الذي يدل على ما قررنا قبل قليل، يقول رحمه الله تعالى: لا نحتاج 436. يقول يحيى بن عمار رحمه الله تعالى: لا نحتاج في هذا الباب، تأملوا معي هذا الكلام العظيم، يقول: لا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذا. الآن يريد سيذكر ماذا نحتاج إليه. قال: أن نؤمن به وننفي الكيفية عنه ونتقي الشك فيه ونوقن بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتفكر في ذلك ولا نسلط عليه الوهم والخاطر والوسواس، وتعلم حقا يقينا أن كل ما تصور في همك ووهمك من كيفية أو تشبيه فالله سبحانه وتعالى بخلافه. هذا الكلام الأدق، لا تقول كل ما تخيل في الذهن وما خطر بالبال فالله بخلافه، لا، نقول كل ما تصور في همك ووهمك من ناحية إيش؟ من ناحية الكيفية أو التشبيه فالله سبحانه بخلافه وغيره. قال: نقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا الكلام نقله قوام السنة الأصفهاني في الحجة في بيان المحجة، في كتاب الحجة في بيان المحجة المجلد الثاني صفحة 109. أعيد كلام يحيى بن عامر، طيب عفوا يحيى بن عمار، يقول: لا نحتاج في هذا الباب إلى قول أكثر من هذا. أن نؤمن به وننفي الكيفية عنه، يعني الله جل وعلا، ونتقي الشك فيه، ونوقن بأن ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتفكر في ذلك ولا نسلط عليه الوهم والخاطر والوسواس، وتعلم حقا يقينا أن كل هذا الشاهد، أن كل ما تصور في همك ووهمك من كيفية أو تشبيه فالله سبحانه وتعالى بخلافه وغيره. فنقول هو بذاته على العرش وعلمه محيط بكل شيء. انتهى كلامه رحمه الله. هذا يصلح أن يدخل في زخرف القول في باب الأسماء والصفات. فهذه العبارة الدارجة نقول: بخلاف ذلك فإن الله جل وعلا، كل ما خطر ببالك فإن الله بخلاف ذلك، نقول أنها ليست صحيحة بهذا الإطلاق. ونقول بخلاف ذلك إذا كان ما خطر ببالك من ناحية تكييف الله جل وعلا، تكييف صفات الله وتكييف ذات الله جل وعلا، أو تمثيل وتشبيه الله بخلقه، فهذا نقول كل ما خطر ببالك من هذا النوع، من هذا النوع الذي هو التكييف والتشبيه، لا ترى الله خلاف ذلك. لكن لو خطر في بالك أن الله سميع بصير، وخطر في بالك ما أثبته الله لنفسه من الصفات، فإن هذا حق نثبته لله جل وعلا. إذن الحاصل، وهذا هو ملخص هذه المسألة، الحاصل أن ما يخطر بالبال في حق الله تعالى كم نوعان. أن ما يخطر بالبال في حق الله جل وعلا في ذاته أو صفاته نوعان. النوع الأول: ما خطر بالبال من أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله. أعيد، قل: ما يخطر بالبال ويتصوره الإنسان في حق الله تعالى نوعان. النوع الأول: ما خطر بالبال من أسماء الله تعالى وصفاته وأفعاله التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا؟ فهذا حق، بل يجب اعتقاده، بل يجب علينا أن نعتقده، والله تعالى بهذا الوصف أخبرنا أنه سبحانه وتعالى له هذه الصفات، وأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا النوع الأول من الخواطر التي تأتي بالذهن والتصورات في حق الله جل وعلا. فإن كان ما يخطر بالبال من جنس الأسماء والصفات والأفعال التي أثبتها الله جل وعلا في كتابه وأثبتها له نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا حق يجب علينا أن نعتقده، تمام؟ النوع الثاني من الخواطر أيوه. ما خطر بالبال من تشبيه أو تمثيل أو تكييف لشيء من ذلك، أو أيضا الاعتقاد فيه غير ما ثبت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا النوع الثاني من الخواطر. ما خطر بالبال، ما خطر بالبال من تشبيه أو تمثيل بخلقه سبحانه وتعالى، تشبيه تمثيل لله جل وعلا بخلقه، أو تكييف لشيء من هذه الصفات، أو الاعتقاد فيه جل وعلا في ذاته أو في صفاته بغير ما ثبت في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما رأيكم في هذا؟ فهذا هذا باطل يجب الكف عنه، هذا باطل يجب الكف عنه، ويجب أن يقطع الإنسان هذه الأوهام وهذه الظنون وهذه الخواطر، لأن الله جل وعلا ماذا قال؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح؟ إذا ملخص هذا الكلام أن ما يخطر في البال في حق الله جل وعلا ومن التصورات ومن الأوهام لا يخلو من خاطرين. الخاطر الأول أن يكون في أسماء الله جل وعلا وأفعاله وصفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان هذا خاطر في الأشياء المثبتة في النصوص الشرعية لله جل وعلا فهذا يجب علينا أن نعتقده، تمام؟ الخاطر الثاني أن يكون في تشبيه الله جل وعلا بمخلوقاته، أو تكييف ذات الله جل وعلا أو صفة من صفاته، أو نعتقد أن الله جل وعلا بخلاف ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا باطل ويجب علينا أن نكف من هذا الخاطر ومن هذه التصورات ومن هذه الوساوس والأوهام. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قد ذكر لنا قاعدة في أسمائه وصفاته وذاته سبحانه وتعالى، فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب كيف نوجه كلام ابن قدامة السابق الذي قاله قبل قليل، ها؟ حينما قال وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه، نوجهه على ماذا؟ على الخاطر الأول ولا الثاني؟ على الخاطر الثاني. في توجيه كلام ابن قدامة في العبارة السابقة نقول يحمل على ما يخطر بالبال في النوع إيش؟ في النوع الثاني، في النوع الثاني، فلا يمكن لأحد أن يتخيل أو يتصور كيفية شيء من الأشياء إلا بأحد أربعة أمور: أن يكون رآه أو رأى مثله أو رأى جنسه أو يكون وصفه له من رآه، ثلاثة أمور، أربعة أمور عفوا. لا يمكن لأحد أن يتخيل شيء أو يتصوره أو يتوهمه إلا إذا كان رآه أو رأى مثله، يعني مثله مطابق له في كل شيء، أو رأى جنسه، جنسه قد يكون فيه نوع شبه، تمام، أو وصفه له من رآه، فوصف حينما رأى وصف كيفيته، ونحن لم نرى الله جل وعلا ولم نرى مثله ولم نرى جنسه ولم يصف لنا أحد الله جل وعلا وصف كيفية، لم أحد لم يأتي نبي من الأنبياء عليهم السلام ووصف لنا الله جل وعلا وصف كيفية، وإنما ذكروا لنا صفات الله جل وعلا، لكنهم هل ذكروا لنا كيفية الله جل وعلا أو كيفية صفاته؟ لم ينقل إلينا ذلك. ومهما تخيل الإنسان، فهذا يعني مراد كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى، مهما تخيل الإنسان كيفية الله جل وعلا فإن الله جل وعلا بخلاف كيفية ذات وصفات المخلوقين، لأن الإنسان إنما يتخيل في حدود ضيق، إنما يتخيل في حدود ضيقة، والله تعالى أعظم وأكبر وأجل مما نتخيل من الكيفيات. واضح؟ طيب إذن هذه المسألة الرابعة، المسألة الرابعة. طيب المسألة الخامسة، هذه القاعدة مهمة، هذه القاعدة التي ذكرناها اللي هي القاعدة في الكيفيات وما تخيله الإنسان، قاعدة مهمة. المسألة الخامسة براءة ابن قدامة رحمه الله تعالى من التفويض المبتدع. براءة ابن قدامة رحمه الله تعالى من التفويض المبتدع، وهذا أخذنا من قوله رحمه الله تعالى حينما قال ها ها أحسنت ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره. براءة ابن قدامة من التفويض المبتدع، لأن التفويض نوعان، نوع مبتدع ونوع صحيح. إيش النوع الصحيح؟ ها هاي سير ها واصل. تفويض المعنى هو الصحيح. ها إثبات المعنى وكيفية إيه هذا. طيب مشكلة كذا إذا ما تراجعون، مشكلة صراحة. يعني طالب العلم الذي يحضر ويكتفي بالحضور لن يحصل علما، يعني ينبغي لطالب العلم خصوصا المسائل الظاهرة في العقيدة، يعني المسائل الظاهرة في العقيدة والتي هي محل يعني خلاف بين أئمة السلف والمخالفين لهم، وهذه المسألة من أظهر المسائل التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة والمخالفين لهم، بل هناك من أهل البدع من يزعم أن هذا هو مذهب أئمة السلف هو التفويض، ولا شك أنه من أشر الأقوال اللي هو التفويض في معاني صفات الله جل وعلا، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فينبغي لطالب العلم أن يحاول بقدر الإمكان أن يراجع، أن يراجع العلم وأن يحاول أن يضبط حتى يستفيد من حضوره لهذه الدروس. الأجر بمشيئة الله بحسب نية طالب العلم الذي يحضر، إن أراد بذلك أنه يتعبد لله جل وعلا وأنه يصرف وقتا من أوقاته ولحظة ولحظات من عمره في طلب العلم فهو مأجور عند الله جل وعلا، وبحضور هذه المجالس عند الله جل وعلا هي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. لكن ينبغي لطالب العلم أن يكون همه أكثر من ذلك، وهو أن يحضر ويستفيد ويراجع ويدرس ويضبط العلم حتى يستفيد، لأن الأعمار تمضي، وليس للإنسان حقيقة من عمره ولا من علمه وطلبه للعلم إلا ما حفظه وكرر وأدمن النظر فيه. فنقول أن التفويض يعني ينقسم إلى قسمين، التفويض الصحيح وهو تفويض الكيفيات، كيفية صفات الله جل وعلا وإثبات المعاني، وإثبات المعاني مع معرفة المعاني هذه، فمعاني صفات الله جل وعلا ظاهرة معلومة لدينا تمام، ولكن الكيفية نحن نثبت أن صفات الله جل وعلا كيفية، نثبت أن لها كيفية، ولكن لا نفوض العلم بالكيفية، نفوض، فنحن لا نعلم كيفية صفات الله ولا نعلم كيفية ذات الله جل وعلا، فهذه نفوضها، ولكن نثبت أن لها كيفية، لكن كيف هو وكيف صفاته هذا الذي نفوضه، والمعنى نثبته ونعلمه تمام، وقد يغيب المعنى عن بعض الناس لكنه لا يغيب عن كل الناس، واضح؟ أما تفويض المبتدع، التفويض المبتدع فهو تفويض المعاني، يقولون ظاهر النصوص غير مراد ولا نعلم ما هو مراد بنصوص الله، تفويض المعاني هذا هو التفويض المبتدع، هذا هو التفويض المبتدع. فيستحيل أن الله جل وعلا أنزل القرآن وليس له معنى، يعني صفات الله جل وعلا، وإحنا بينا بطلان هذا القول منذ في دروس مضت. طيب نقول هذه المسألة الخامسة اللي هي براءة بن قدامة رحمه الله تعالى من التفويض المبتدع، أخذنا من قول بن قدامة ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، وهذا الكلام كلام بن قدامة ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره يؤكد براءة بن قدامة رحمه الله تعالى من التفويض المبتدع، لأن المفوضة ماذا يقولون؟ كنا يقولون بنفي ظاهر النصوص، هم ينفون ظاهر النصوص ويقولون أن ظاهرها يستحيل في حق الله جل وعلا، يقولون مستحيل في حق الله ظاهر النصوص، ثم يتوقفون في ماذا؟ في إثبات المعنى ويفوضونه لله جل وعلا، فيثبتون المعنى، واضح؟ ويفوضونه لله جل وعلا. وشيخ الإسلام بن تيمية نص على أن ذلك شر المذاهب، لأنه يظهر للناس بمذهب إيش؟ الورع، أنه منزهون الله، فينخدع به كثير من العوام، لا شك أن هذا من الخطورة بمكان. ويلزم عليه لوازم باطلة، يلزم عليه لوازم باطلة في حق الله جل وعلا وفي حق الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نقل لنا الأخبار في صفات الله جل وعلا. وقد كتب يعني في هذه المسألة، مسألة التفويض، يعني رسائل عديدة، من أنفسها كتاب محمد آل خضير اللي هو مقالة التفويض بين أهل السنة والمتكلمين. وهذه العبارة التي هي من كلام ابن قدامة بيّنت لنا أن بعض العبارات المتقدمة من كلامه التي فيها إيهام أن ابن قدامة رحمه الله تعالى يقول بالتفويض المبتدع، بيّنت لنا بطلان هذه التهمة في حق ابن قدامة. لأنه انظر ماذا قال، قال ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، دل ذلك على أنه يثبت ظاهر هذه النصوص ويثبت معانيها، واضح؟ فالعبارات السابقة التي مرت معنا التي فيها إيهام بأن ابن قدامة يقول بالتفويض المبتدع، هذه العبارة تبطل هذا الاتهام في حق ابن قدامة رحمه الله تعالى. وابن قدامة في العبارات السابقة التي كانت توهم التفويض كما بينا إنما كان يريد بها نفي إيش؟ نفي التشبيه، نفي التشبيه والتمثيل ونفي التأويل الذي يصرف النصوص عن ظاهرها، الذي يصرف نصوص الصفات عن ظاهرها. ولكن ولم يكن رحمه الله تعالى يريد بها نفي ماذا؟ نفي المعنى الصحيح لهذه النصوص التي هي نصوص الصفات. ونحن أثبتنا براءة ابن قدامة رحمه الله تعالى من سبعة أوجه في الدرس الثالث تقريبا، الدرس الثالث ليس كذلك، وهو كما ذكرنا أنه من أهم الدروس في شرح هذا الكتاب. أتمنى أن تراجعوه وتدمنوا النظر فيه بحيث يستحضره طالب العلم حينما يدرس نصوص صفات الله جل وعلا سواء في هذا المتن أو في غيره. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في الدين، كما نسأله جل في علاه أن يعيننا وإياكم على طلب العلم الشرعي وحفظه وفهمه والعمل به وتبليغه لعباد الله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.